شباب الذي يشعر فعلا بهم الآخرين ولا يكتفي أن سر بيته المناسب بس ووضع المناسب، يعني الذي فعلا يشعر بهم الآخرين مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المحتاجين، أبو بكر كان إلى غيره. فأنا كنت سألتكم عن بعض المناطق اللي فيها ناس على حاجة، فعلا صراحة يا أخي اللي يشوف الواقع يعني الناس عايشين في صنادق. طيب أنا بيوحد شاب بس يشوف البيت هذا تبع منه. أنتوا الحين هذا بيتكم خلاص؟ أيوة. إيه من متى وأنتوا ساكنين؟ والله صارنا 5-6 سنين. 5-6 سنين هنا. رجالك موجود الحين ولا؟ أي والله موجود، زاد راح ودى البنات، عندي بنات يتمار. إيه بنات. ولدي صار سنتين متوفي. إيه واللي قايمين عليهم أنت وزوجك؟ أي والله الشايب. طيب خالة من أنت كم عمرت؟ أنا عمري حوالي 50. إيه هو وشايبك كبير؟ والله يعني. طيب من اللي يكد عليكم؟ والله هو الشايب. وين يلقى فيه كد؟ وين يجيب والله تعرف ترى يجيب ذبيح يبيعها نبأ ويشتغل بالفترة. إيه لكن ما عندكم مكيفات ولا عندكم شيء هنا؟ والله هذا مكيفات فيه بس حرويات. إيه. والماء يشري. تشترون الماء يشري. والماء يشري. يعني وقت الحر كل 5 أيام لازم عدي 100. طيب الضمان ما يمشي لكم ضمان من الحكومة؟ الشايب يمشي. الشايب يمشي له ضمان؟ كم يمشي له في الشايب؟ 2000. تكفيكم الألفين؟ والله ما تكفي، بل من هنا يشتغل ومن هنا يطقطق تعرفين. يعني الألفين لو تستأجرون لكم شقة راحت الألفين عليكم في الشهر. إيه شهر ما يكفي 2005. طيب خالة واللي حولكم ذولا وش وضعهم ذولا؟ هذولا؟ إيه يعني أقصد كل ذولا ناس محتاجين زيكم؟ والله كلها ما تعرف اللي ينزل في الديرة هذه حتما محتاج. إيه. حتى لو موظف يعني وظيفته ما تكفي. طبعا ما عندكم تسليك مجاري ولا عندكم شيء يعني الدعوة؟ لا لا. ما في الله يجمع لكم الخير كله، وهذه هدية لكم يا خالة، هدية لكم الله. وهذه بعض الأرزاق أيضا الله. هديتكم من الإخوان في قناة تقرأ، وعسى الله أن يأجر أنت إن شاء الله مأجورة، وقيامك على الأيتام إن شاء الله أنت مأجورة عليه. والله الحمد لله هم اثنين، واحد راح وحضل عيالت. أيوة. واحد توفى. أيوة. وشلون توفى؟ حادث. أي ما عندك إلا ولدين بس. أيوة. واحد توفي والثاني باقي. ايش كبير راح. ايه. هذا عمره 15 هسه يدرس لا وظيفه. ايه الله يا ربي يجعل قرة عين لك وينبت نبات حسن. كمان الله يا خالة. مع السلامة. الفقر كلمة مخيفة، فما بالكم باللي عايش في عالمها. اليوم لنا بصمة بسيطة يا ليت تسوون مثلنا. كيف حالك؟ وش العرايس ما شاء الله جايين خطب. السلام عليكم. الله حيك. كيف حالك؟ طيب شلونك؟ عساك طيب. يلا حيك. كيف حالك؟ سلمي يا بنتي. تعالي بابا. تعالي بابا. شو اسمها الاولى؟ تعالي مها. هلا يا مها. السلام عليكم. هلا يا مها. والثاني وش اسمها؟ جواهر. جواهر. كل ذولي بناتك ما شاء الله. بناتي وبنات اخواني. الله يحفظهم. وانت وش اسمك؟ شو اسمك؟ تعالي بطل. هذه وش اسمها؟ هذه اريام. اريام. اوه هذا يا بطل وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. الله يحفظه من قر عينك. الله يذكرك. انا انت سكنك الدائم هنا يعني؟ اي نعم. تجي هنا بس عشان سكنك الدائم؟ نعم. وش عملك؟ وش تشتغل؟ والله اعمل اغاثيه. على الدين؟ نعم. السكرات. تكدون عليها؟ والله نلقى السكرات من المكبات الحديد. نعم. لكن ما تستاجر لك بيتنا هنا كل ما تقدر؟ والله طبعا انا كنت مستاجر بس ما عاد القدره اللي للسكن ما في. انا اخواني معي اخواني اثنين وكلهم مزوجين. يعني اذا مستاجر بيت يبغى لنا دور كامل. كم تقريبا تكلمك تقول لك عمي سعود؟ ها ايش تبين بعمي سعود؟ خلاص روحي روحي. يلا روحي. ليلى طيب لو نسال بس عن مصدر الدخل الاساسي يعني وش الشيء اللي ممكن يعني انت يعني تعتمد عليه علشان تامن مستقبل الاولاد؟ رزق الله ثم على سياره. الحمد لله انه ما يمد يدين لنا احد ولا بفضل الله تعالى. اللي هناك الحين نفس الشيء ساكنين بعد اللي هناك ما اعرف بعيدين عنهم. اللي بعيدين ما اروح عليهم هذول. نعم نعرف الاجوار اللي حولنا. لكن برضو ناس اهل حاجه يعني. فالحين هذول عندهم عيال. نعم. في سن المدرسه. نعم. يدرسون عيالهم؟ يدرسون عيالهم اللي بسن المدرسه كلها تدرس. يروحون يدرسون؟ نعم في باصات تجي هنا. طيب هل عندهم قيمه الدفاتر والمرايل والمصاريف؟ والله ما قلت لك في فعال خير يجون هنا اكثر ما يجون عندي هنا.

انا عندي شيئين، شيء للفقراء الرسول صلى الله عليه وسلم. سريع سريع ترى باقي 40 ثانيه. للفقراء الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقع كل ليله لم تصبه فاقه ابدا، يعني كل واحد ممكن. طبعا هو حديث عبد الله بن مسعود لكن الحديث ضعيف، لكن ممكن الانسان لو دعا الله تعالى ان يعيذه من الفقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهو حسن. الحديث الثاني اللي هو الناس الموسلين اللي هو داووا مرضاكم بالصدقه. أحسن. شيء يغيب الناس كثير انه اذا عندك احد مريض تصدق عنه، والله يشفيه. في قصص كثيره وواقع حصلت نتيجه هذا الحديث. باذن الله هو باذن الله انه ينفع باذن الله تعالى. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم لا يحرمكم الاجر، ونعود بالله من الكفر والفقر. نسال الله تعالى لا يدع يعني فقيرا الا اغنى. هي ولا احبها الكرام، حلقتنا القادمه باذن الله تعالى هي عن الغلاء والغش التجاري، هي عن الغلاء والغش التجاري. ارجو من الان اذا تيسر ان ترسل الينا المشاركات، من الآن ترسل إلى مشاركات، ترسل إلى إيميلات البرنامج أو ترسل إلى موقعي وأنا أخذها وأعطيها البرنامج. أنتم لو دخلتم موقعي، لو دخل كتبت في جوجل موقع محمد العريفي ثم دخلت موقعي ستجد رابط في الموقع مشاركات ضع بصمتك، وكذلك موقعنا في قناة اقرأ يمكن أيضا المشاركة من خلاله، موقع ضع بصمتك الفيسبوك أيضا، موقعي أيضا الشخصي صفحتي في الفيسبوك، كل هذا إن شاء الله تعالى يمكن نستفيد. أسأل الله تعالى أن يغنينا جميعا، أسأل الله تعالى أن لا يدع من بيننا فقيرا إلا أغناه، وأسأل الله أن لا يدع من بيننا من عليه دين إلا يسر الله له قضاء دين، وأن لا يدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا وسع الله تعالى عليه وأغناه يا رب العالمين. اللهم بارك للتجار في أموالهم ويسر لهم إخراج زكاتهم، وبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.